ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا قتل الإنسان ما أكفره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم وإذا الموءودة سئلت

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم وأذنت لربها بَلَىٰ هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم إن علينا حسابهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وددناه وَمَا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ I'm شارعته والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله.